59. بكرة ترى ما عندنا بكرة الأربعاء ما عندنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا هو اللقاء 59 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9 نواصل به قراءة كتاب الزكاة والصدقات. تفضل الشيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب النهي عن المسألة تكثرا. في المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. ولمسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله الحديث. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وأخرج أبو داود عن سهل بن الحنظرية قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه، فأمر لهما بما سألا، فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وقال النفيل في موضع آخر: من جمل جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ وقال النفيل في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. وقال النفيل في موضع آخر: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. حديث صحيح. وأخرج الحمد لله رحمكم الله. وأخرج الدارمي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه. سنده صحيح. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال عمر: يا رسول الله، لقد سمعت فلانا وفلانا يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهما دينارين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن والله فلانا ما هو كذلك، لقد أعطيته من 10 إلى 100، فما يقول ذاك؟ أما والله إن أحدكم ليخرج مسألته من عندي يتأبطها، يعني تكون تحت أبطه، يعني نارا. قال: قال عمر: يا رسول الله، لم تعطيها إياهم؟ قال: فما أصنع، يأبون إلا ذاك ويأبى الله لي البخل. إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرج أحمد عن أنس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو أشبها. قال: وأتاه آخر فأمر له بتمرة. قال: فقال: سبحان الله، تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال للجاري: اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه 40 درهما التي عندها. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك دينارا فهو كيه. حسن لغيره. وأخرج أحمد ابنه عبد الله عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم. قالوا: ما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة. إسناده ضعيف جدا. وأخرج أحمد بن عبد الله قال: لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم عبد أسود فمات، فأوذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انظروا هل ترك شيئا؟ فقالوا: ترك دينارين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتان. وفي رواية أن رجلا من أهل الصفة مات فوجد في بردته ديناران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتان. إسناده حسن. وش توجيه يا شيخ؟ أبقى كان ظاهرها أنها حقوق خلق. و

قال نعم، حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا اكتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حديث ضعيف. وأخرج النسائي والدارمي عن أبي عبيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها. وللنسائي رواية ثم موقوفة عن أبي على أبي عبيدة. حديث ضعيف. يخرقها مشهور يخرقها. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد صوم. حيث ضعيف. وأخرج الترمذي عن حسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته كله فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة. وعند النساء لا بد من غفلة ورقدة. وأخرج أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة وحصن حصين من النار. حديث صحيح وإسناده حسن. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي له أن يتحفظ فيه كفر ما كان قبله. حديث حسن وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربنا عز وجل الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لي وأنا أجزي به. حديث صحيح بطرقه وشواهده. وأخرج أحمد عن عبد الله مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل جعل حسنة ابن آدم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة. ولخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل عند كل فطر عتقاء. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم. إسناده صحيح على شرط الشيخين. باب فضل شهر رمضان. فمتفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية لهما إذا جاء رمضان. وفي رواية البخاري فتحت أبواب السماء. وفي رواية المسلم فتحت أبواب الرحمة. ولفظ الترمذي وابن ماجه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين وماردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة وفي متفق عليها لابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي رواية البخاري فيدارسه القرآن، وفي رواية كان يعارضه القرآن. مشهور في الرواية وكان أجود بالرفع، تكون كان تامة. وخرج النسائي عن عرفاجة قال كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث، وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث مني، فحدث الرجل عن النبي كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك. صحيح الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة. حيث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، لا يحرم خيرها إلا محروم. حسن صحيح.